انسى الدنيا معانا في ساعة، ارمي الهم يا عم دي ساعة، دي الحياة حلوة وجميلة والضحكة والفرحة بيعلوا المناعة، ارمي حمولك على خلقها وافرح يلا وعلي السماعة. ساعة على هوا الإذاعة، خلينا ننبسط هندسة هواء أسامة محمد. أنا جاي لك يا حبيبي أهو، ملي عيوني ومداني، ومعاكو تؤى نور الدين. يا أنا يا لا ما حدش تاني، يا أنا يا لا ولا هتلاقي نص حناني ولا في أنا بلت وضوح. يا مساء السعادة والهنا على كل اللي موجودين معانا هنا على موجات البرنامج العامة 7.4 من 10 FM. أهلا بيكم من تاني، بنرجع على إذاعتنا وفترتنا ساعة على هوا الإذاعة، بنختار موضوعات إن شاء الله تسعدوا وتستمتعوا بيها، ويا رب تكون هذه الموضوعات اللي بنختارها لكم ونفضفض مع بعض في ساعة على هوا إذاعة البرنامج العام، تكون الموضوعات دي بتلمسنا، موضوعات فعلا تهمنا. والموضوع اللي اخترناه النهاردة ليكو فريق عمل النهاردة وسام محمد وتقى نور الدين، هو الكلمة، الكلمة الحلوة اللي بتتقال في وقت فعلا بنكون محتاجينها، بتفرق قوي معانا وفي حالتنا النفسية، وبنحس انها بتتقال لنا في وقت معين، بتيجي في وقتها علشان تفرحنا وتسعدنا. وصاحب الكلمة الحلوة دي بيكون هدفه الأول والأخير يشوف السعادة بتلمع في عينينا، قد إيه الكلمة الحلوة بتفرق. وطبعا على العكس أصحاب الكلمات الغير منتقاة بعناية، واللي بيقصدوا بيها يقفلوا نفسنا أو نفسنا ويقفلوا يومنا ويخلوا نفسيتنا ومودنا مش تمام، يمتنعون هؤلاء الناس أصحاب الكلمات القاسية، مش محتاجينهم ولا محتاجين كلامهم، وياريت يوفروا ويريحونا من طاقتهم السلبية. عن الكلمة الحلوة اللي بتفرق في يومنا وفي حياتنا، هو ده موضوعنا النهاردة وساعة على هوا الإذاعة. بكلمة نتفرق، كلمة تجمعنا، نبعد وما نصدق، كلمة ترجعنا، وكلمة بتفرح وكلمة توجعنا، وكلام كتير يجرح مع انه بلا معنى، وكلمة تحرمنا وقلوبنا عطشان، فنقول ما فيش فايدة والحلم جوانا، وكلام سينا، الكلمة الطيبة لها مزايا عديدة، تقرب القلوب وتذهب الحزن، تمسح الغضب، وتشعرنا عندما نسمعها أننا في سعادة. ويا حبذا لو رافقت هذه الكلمة ابتسامة من القلب صادقة. الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة جواز مرور للقلوب اللي بتحب تسمع الكلمة الحلوة، تسر بها النفس وينشرح لها القلب، فتبقى فيها أثر طيب وتوثيق لأواصر العلاقة وتقوية للروابط. أنا معك، تلك الجملة تذهب عني الهم والحزن والغم، تريحني وتريح قلبي، تزيل نصف التعب الذي أحمله. شكرا لكل من لفظ لفظة جميلة وقصد من خلال هذه اللفظة أن يكون صادقا معنا، وهو صادق في كلامه. لسه بنكمل معاكم حلقتنا النهاردة وفترتنا ساعة على هوا الإذاعة، وبنتكلم النهاردة عن الكلمة الحلوة، الكلمة الحلوة اللي أكيد بتفرق معانا، الكلمة الحلوة اللي لما تقلنا بنفرح، وعلى العكس الكلام الصعب القاسي اللي بينقيه أصحابه يمكن علشان يضايقونا ويجرحونا. ودايما الكلمات الحلوة بيبقى ليها واقع جميل وأثر طيب في نفسنا. لسه بنكمل معاكم فترتنا ساعة على هوا الإذاعة، على هوا البرنامج العام. أحمد السيد بيقول صباح الورد والياسمين على عيونك وكل المذيعين، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد السيد. كمان أحمد رحمي بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، موضوع جميل. شكرا كمان لعمر يوسف بيقول شكرا نورتوا الدنيا كلها، موضوعاتكم جميلة. أحمد منير بيقول من زمان ما بتابعكوش لكن بدأت أتابعكم وموضوعاتكم اللي بتختاروها حلوة. محمد صلاح النجار بيقول مساء الخير بتابعكم. كمان زينب بتقول مساء الورد والياسمين، انتم صوت مصر، شكرا لحضرتك. محمد زين بيقول منورين الدنيا كلها، فريق عمل يوم الأربع وساعة الهوى الإذاعة. تعالوا بينا نطلع لفاصل ونرجع تاني ونشوف وسام محمد هاي سمعنا ايه، ونرجع وساعة على هوا الإذاعة. الكلمة الحلوة ما بين اتنين بتهون يا ما على العشير، الكلمة الحلوة ما بين اتنين بتهون يا ما على العشير، الكلمة الطيبة من القلب قريبة بتكون أجمل هدية متعذبة، كلمة طيبة القلب قريبة بتكون أجمل هدية الكروب متعذبة. وحق العشرة يا دوب يا دوب بسمة، يا دوب بسمة بتصارح قلبي مثل خصمي. الكلمة الحلوة، الكلمة الحلوة ما بين اتنين، الكلمة الحلوة بتحوني يا ما على العشرين، الكلمة الحلوة، الكلمة الحلوة. في يوم عن عين. الكلمة الطيبة من القلب قريبة كل أجمل هدية بتعذبة. كلمة الطيبة من القلب قريبة بتكون أجمل هدية بحلوب متعذبة. حق العشرة يا دوب يا دوب بسمة يا دوب بسمة بتصالح قلبي مثل خصمي. بحق العشرة يا دوب يا دوب بسمة يا دوب بسمة بتصالح قلبي مثل خصمي. الكلمة الحلوة الكلمة الحلوة بتهوني يا معنى العشقين. الكلمة الحلوة الكلمة الحلوة ما حدش فينا يقدر ينكر تأثير الكلمة الحلوة. من كم يوم حد بيحكي انه كان متضايق في شغله وقابل زميلة قالت بشكل منمق شكلك حلو النهاردة. في الأول الناس استغربوا ان حد بيثني على حد على شكله وما كانش فيه يعني هدف لده او مجال لده. لكن اللي بتحكي هذه الحكاية قالت انها قالت انه احاول ادي طاقة ايجابية لزمايلي في الشغل بكلمة حلوة يمكن تفرق في يومهم. وقالت كمان انه في كل حاجة بتتقال بتوصل للقلب اذا كانت من القلب. ومواقف كتير بتعدي في حياتنا وبنبقى عايزين احنا كمان نسمع الكلمة الحلوة علشان نقدر نعدي اليوم ونكمل ونقف من تاني. وبتقول كمان صاحبة هذه الرسالة الكلمة الحلوة قادرة انها تغير حياة الانسان وتنقذ روحا من الانهيار. الكلمة الحلوة سحر قادر يغير حياتك 180 درجة. يمكن في حياتنا بنقابل مواقف كتيرة جدا بنحتاج فيها اننا نسمع كلمة حلوة. ناس كتير من اللي بيقصدوا يضايقونا بكلامهم ما بيفهموش او يمكن يكونوا قصدين وبيفهموا فعلا ان الكلمة دي سيئة او المنتقاة باسلوب يعني يضايق هي فعلا كلمة بتفرق في حياة اللي قدامك وبتفرق في نفسيته وبتفرق في يومه كله. مواقف كتير أكيد اتعرضنا لها مع الناس اللي فعلا قادرين يقولوا كلمة حلوة والناس اللي على عكس كده بينقوا كلام وحش علشان يضايقونا ويشوفوا تأثير ده علينا ويبقى غرضهم في الأول وفي الآخر إنهم بس يضايقونا. الناس دي يعني نفسيتها بتبقى عاملة كده ليه؟ بيستفيدوا إيه؟ طب ما يقولوا كلام كويس يشجعوا يقولوا شكرا يقولوا كتر خيرك يقولوا تعبتك معايا يقولوا أنا فعلا أستحق كل اللي أنت بتعمله أنا فعلا أستحق الكلام الجميل ده أنا فعلا أستحق أنك تكون في حياتي موجود. الكلمة الحلوة بتكون رد فعلها كبير وجميل وعظيم. بيقولوا دايما في آخر طريق اليأس والزعل نور عندما أو لما بنخلي عندنا إيمان ويقين إن ربنا قادر ييسرها وكمان يخلي في حياتنا ناس تقول لنا كلمة حلوة وتهدينا للطريق الصح. لسه بنكمل معاكم رسائلنا وفترتنا على 107.4 FM. هي دي موجتنا موجة البرنامج العام وهي دي كمان صفحتنا اللي عليها رسائل حضراتكم. تعالوا بينا نروح لرسائل الصفحة ونشوف مين بعت لنا رسائل. كاترين عسقلان يونان بتقول الكلمة الحلوة بتعزف غنوة بمذاق القهوة وعلى سهوة الهموم تهون والقلب الحنون يغفر ويسامح والإيد تصافح وتعم السعادة على كل السادة وتفتح الأبواب ويكتر الأحباب. زميلتنا من إذاعة صوت لبنان دايما بتتابعنا ودايما بتبعت لنا كلماتها الجميلة وسريعا جدا بتألف هذه الجمل الحلوة علشان تشارك بيها معنا وتكون حريصة دايما في كل فتراتنا إنها تكون أول المبادرين بالرسالة. شكرا ليكي يا كاترين وشكرا كل اللي بيبعتوا لنا رسائل. كمان جاد سيد بيقول صباح الفل والياسمين على حضراتكم الكلمة الحلوة في جميع المعاملات وفقكم الله جميعا للخير. شكرا لحضرتك. يسر ياسين بيقول صباح الورد والحمد لله على السلامة شكرا لحضرتك. كمان بيقول أقول أكيد الكلمة الحلوة لها مفعول السحر وكل الكلمات الجميلة اللي في الدنيا لا توفي الناس اللي بنحبهم حقهم ومقامهم وقدرهم عند الجميع. وإحنا كمان بنحبكم وبنقول لكم كل الكلام الجميل وصباح البهجة والسعادة. شكرا لحضرتك أستاذ يسري. إبراهيم نور الدين بيقول مساء السعادة على الإذاعة. الحمد لله على السلامة، أشكرك. والله الكلمة الحلوة لها تأثير وبتأتي من ناس بنحبهم بتكون السعادة أكبر، وما أجملها عندما أسمعها من ست الحبايب وربنا يحفظها ويصونها. أشكرك شكرا جزيلا. زهرة الصبر بتقول صباح الخير على إذاعة البرنامج العام من أسيوط ديروت. الكلمة الحلوة على رأي أمي الله يرحمها بتمشي في البحر طريق، وعلشان كده كلنا محتاجين كلمة حلوة علشان نقدر نكمل حياتنا اللي كلها تعب وشقة. الكلمة دي بتهون كتير علينا وبتعطينا طاقة إيجابية تشعرنا أننا لنا أهمية وأن الحياة تستحق أن تعاش أو تعيش فيها. مع خالص تحياتي وصباحكم سكر. شكرا لحضرتك على رسالتك. تعالوا بينا نسمع حاجة ونرجع تاني وساعة على هوا الإذاعة. أيوة بسببك قادر أكمل وقت ما بتعب ليك بروح، لما بيبان الدنيا تقفل حضنك آخر باب مفتوح. يلا عيونك وقت ما باخر بالنسبة لي دي مركب نوح. انت الحتة الحلوة في قلبي ببقى في قربك مش قلقان، انتي حبيبتي وامي وبنتي ومانيش بعدك تاني مكان. حببتيني في ايام عمري رجعتيني لنفس زمان، وانا بين ايديكي احساسي بيكي لو وبتدينا اكتر ما اديت. قبل ما بندهلك بتجيني داري وسندي لو اتهزيت. نص التاني اللي بيفهمني قبلك عمري ما هوش محسوب، حبك هو اللي مكملني من ناسي ومن أي عيون. إحساس بأمان بيطمني وسط حياة مليانة حروب، وأنا بين إيديكي إحساسي بيكي لو قلت ليكي ما بينتهي. بنرجع من جديد. الطريق للسعادة الكلمة الحلوة، طريق السعادة عن طريق كلمة بتفرق. يمكن محدش فينا ما تمناش انه يعيش سعيد، وفي قاعدة واضحة قوي بتقول مش هينفع تعيش سعيد غير لما تسعد اللي حواليك. لو دورك انك تسعد اللي حواليك ودورت فعلا على السعادة، على السعادة مش هتوصل لها. لو فكرت تسعد اللي حواليك يمكن تقدر تلاقي السعادة. هتلاقي نفسك تلقائيا بقيت سعيد لما تدي، لما تقول كلمة حلوة، لما تمد ايدك بالعون للحواليك. فكرة المحبة نفسها، طول ما انت مشغول بغيرك انت فرحان ومفرح الناس اللي حواليك، طول ما انت مشغول بنفسك بس اكيد هتبقى في أنانية وفي إحباط وفي انشغال بذاتك يخليك مش شايف غير نفسك، ودي حاجة مش كويسة. كل ما تبقى فرحان تسعد اللي حواليك، بتطمن اللي حواليك ولو بكلمة، أكيد بتفرق. الكلمة الحلوة بتفرق. لو لقيت حد تعبان بتقوله سلامتك، الكلمة دي جميلة وبتحمل التشجيع اللي بتسعد الناس اللي حواليك وبتحسسهم فعلا حتى في تعبهم إنك حواليهم. إذا اقترنت الكلمة الحلوة بالنجاح في تحقيق هدف أو عدة أهداف بتجعلك قادر على اجتياز أصعب العقبات، وكمان اللي بتقول لهم الكلمة الحلوة أكيد هم كمان بيكونوا طايرين من السعادة. كتير اتقال عن الكلمة الحلوة اللي بتفرق في حياتنا. أنت تستحق في محيطك الناس اللي يشيدون بك عندما لا تكون موجودا. حتى الكلمة الحلوة لما تتقال من ورا ظهرك بتفرق وانت مش موجود. تتجاب سرتك بالخير، يتقال عنك فعلا وجوده بيفرق. فعلا لو كان معانا كانت فرقت. فعلا الانسان ده احنا بنحبه لانه دايما بيكون معانا في كل اوقاتنا الجميلة. بيقولوا كن صديقا للحياة واجعل الايمان راية، وامضي حرا في ثبات، انها كل الحكاية، وابتسم وابتسم للدهر دوما، إن يكن حلوا ومرا، ولتقل إن ذقت هما، إن بعد العسر يسرا، واستعن بالله دوما، إن بعد الكرب خيرا. دايما اللي بيطمنوا بعض واللي بيطمنوا اللي حواليهم إنه اللي جاي أفضل وأحسن بيتمتعوا بثقة عالية في النفس، بيتمتعوا بقيمة العطاء اللي مش موجود يمكن في وقتنا ده طول الوقت. بشكر طبعا كل اللي بيتابعونا وكل اللي بيبعتوا لنا رسائل، وكل اللي بيتابعونا ومش بيبعتوا لنا رسائل، او يعني لعل شيء بيمنعهم، لا شاركوا معنا في صفحتنا 107.4 اف ام علشان نعرف رايكم في موضوعنا النهارده. محمد شتا بيقول الكلمه الطيبه ربنا ذكرها في القران، كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. ده محمد شتا، طبعا صدق الله العظيم. بشكرك شكرا جزيلا على رسالتك الجميلة. وفاء أحمد سري بتقول الكلمة الطيبة جواز مرور للروح، تطيب الخاطر وتمحو الألم، وبعض الكلمات قبور تكسر الخاطر وتجرح القلوب وتظل عالقة بصاحبها مهما تحمل بعد ذلك. الحمد لله على السلامة، شكرا لحضرتك بعد الأجازة تقف. شكرا ليكي أستاذة وفاء، كتر خيرك ومرسي على كلماتك الجميلة. صباح الخير والفل والياسمين. الكلمة الحلوة في وقت ما وفي كل وقت وفي كل حين جميلة. بدعو لحضرتك بالتوفيق والسداد. أشكر شكرا جزيلا لحضرتك. بيقول كمان تحياتي لفريق عمل النهاردة وفترة موفقة، ده جد سيد، شكرا ليك. رجب حبيبي والحمد لله على السلامة، أشكرك شكرا جزيلا. يا رب كانت تبقى رحلة سعيدة، شكرا ليك. أستاذ رجب. أحمد عيد بيقول صباح الفل والياسمين على أحلى ناس، أنتم أحلى ناس. رجب حبيبي بيقول صباح الفل، أجمل كلمة هي الحمد لله على السلامة بعد غياب، نورتم البرنامج العام، أشكرك شكرا جزيلا. إبراهيم نور الدين بيقول مساء الحب والجمال على فريق عمل ساعة على هوا الإذاعة. محمد حسان بيقول الحمد لله على السلامة، حقيقي الكلمة الطيبة صدقة، وصفها الله بالشجرة الطيبة. لماذا شجرة؟ وفي التفسير قالوا لأن لها جذور هي ثابتة، ولها ساق تطول عناء السماء، عنان السماء، ولها فروع وأغصان وأوراق وثمار، وهي في البداية كلمة من 4 حروف. وتحياتي لحضراتكم وفريق عمل النهاردة. عمر يوسف بيقول الكلمة الطيبة حياة، وبشكركم جدا على هذا الموضوع. صباح الفل والياسمين. احمد عبد المنعم بيقول صباح الجمال كله، ودايما الكلمه الحلوه بتدينا دفعه للامام، بنحس انه في ناس بتهتم بينا وتحب تشوفنا دايما فرحانين، ولقلبكم وروحكم الجميله شلال من الفرح والسرور. قد ايه كلماتكم الجميله بتفرق، وقد ايه كلماتكم الجميله بتسعدنا، وقد ايه كلماتكم الجميله بتخلينا فعلا قادرين نكمل، بتخلينا فرحانين. والسعاده يعني زي المرايه كده بتبقى ليها انعكاس، ليها انعكاس. احنا بنبقى مبسوطين بالكلمه الحلوه، واللي بنقول لهم الكلمه الحلوه كمان بيكونوا مبسوطين، وفي النهايه بتبقى السعاده هي الاهم. والعكس تمام صحيح، لما يكون حد فعلا بينقي كلمات متعبه علشان يشوف رد فعل اللي قدامه ويكون قاصد انه يضايقه، دي حاجة طبعا ما نحبش ابدا ان احنا نتعرض لها، ولا نتعرض للشخص اللي قاصد يزعلنا ويضايقنا. يا رب ابعد عنا كل الناس اللي ممكن تكون بتزعلنا وهي قصدة، او تكون قصدة تضايقنا، او بتتصرف وتعمل مواقف فعلا نحس انها مش حبلنا الخير ومش حبلنا السعادة. تعالوا بينا نروح لفاصل ونرجع تاني وساعة على هوا الإذاعة. لا ده كده الموضوع عايز له قاعدة بينه، شكلك بقى من النوع اللي ما فيش تاني منه، بتفصلالي وما بعتالي نزل لنا من الجنة. سر جمالك ايه؟ ما هو انت مش طبيعية، قوليلي اصلها ايه جيناتك الوراثية. اول ما شفتك عطل خطفتك، وانا يعني ليه هستنى كل ده كان ترتيب الهي، والله زمان انا كنت داعي، عمري ما حد لفت انتباهي زي ما انت عملتي، ربنا بس هو اللي معنى الكلمة. مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو كلمة. الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور. الكلمة فرقان بين نبي وبغي، بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة، عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين، الكلمة زلزلة الظالم، الكلمة حضن الحرية. لسه بنكمل معاكم ساعة على هوا الإذاعة وبنتكلم عن موضوعنا النهاردة، الكلمة الحلوة اللي بتفرق في حياتنا وفي يومنا وفي سعادتنا، اللي بتتقال في وقت فعلا بنكون محتاجينها، بتفرق قوي معانا وفي حالتنا النفسية، بنحس انها بتتقال لنا في وقتها علشان تفرحنا وتسعدنا. وصاحب الكلمة الحلوة دي بيكون هدفه الأول والأخير يشوف السعادة بتلمع في عينينا، قد الكلمة الحلوة بتفرق. وطبعا على العكس، أصحاب الكلمات غير المنتقاة بعناية، واللي بيقصدوا بيها إنهم يقفلوا نفسنا ويقفلوا يومنا ويخلوا نفسيتنا مش تمام، يمتنعون، مش محتاجينهم ولا محتاجين كلامهم، ويريت يوفروا ويريحونا من طاقتهم السلبية. أكيد بياخدوا من طاقة يومنا الإيجابية لما بكلامهم اللي مش تمام يزعلونا. وإحنا إيه الهدف من وجودنا غير إننا نكون أسعد ونكون أفضل؟ كلماتك اللطيفة التي تقولها لي ولا تلقي لها بالا تصنع يوما كاملا عندي من السعادة. بيقولوا كمان عن الكلمات الحلوة، لو كانت الكلمة الحلوة مش بتفرق ومش بتجبر الخاطر ما كان ربنا خلاها صدقة. الكلمة الطيبة شجرة مورقة، إذا وقعت في القلب أحيته. الكلمة الحلوة ممكن تمسح متاعب الإنسان وتخليه يستمر في حياته بشكل أرقى وأجمل. الكلمة الطيبة صدقة وجواز مرور إلى القلوب. أحدهم قال لي كلمة طيبة في زمن ما، والآن هي عندي شجرة في قلبي لها فروع ولها ثمار. الكلمة الحلوة مهما كانت مختصرة بس بتفرق كتير، بتفرق في حياتنا. والكلمة الحلوة زي غيمة المطر، بتلقي بها ثم يغرق الإنسان اللي تلقى هذه الغيمة في متعة السعادة الدائمة. كفاية أنه هو بيفتكر هذه الكلمات الحلوة وبيفتكرها من وقت للتاني علشان فعلا يلاقي فيها السعادة اللي بيفتقدها. لسه بنكمل معاكم ساعة على هوا الإذاعة على موجاتنا 107.4 FM، ولسه بنكمل معاكم وسام محمد على هندسة الهواء وتقى نور الدين. حسن المغربي بيقول الكلمة الحلوة ثواب وصدقة، تاخد عليها أجر وتبقى طيبة ومذكورة ليك، ويمكن بسببها يترحموا عليك وقت ذكرها. فياريت نعرف معنى الكلمة وما مدى تأثيرها على الآخر من إيجابية أو تحفيزية أو سلبية. بشكرك شكرا جزيلا حسن المغربي. كمان مصطفى ناجي وكاترين وحمادة السيد بيقول طاب مساءكم ومتألقين، شكرا ليك. محمد شيتا وأحمد السيد ورمضان وكمان منال دكروري بتقول الكلمة الطيبة بتفرق كتير في حياتنا وبتهون علينا مصاعب الحياة، بشكرك شكرا جزيلا. وكمان محمد فهمي بيقول الكلمة الطيبة صدقة. كمان أحمد سيد بيقول موضوعكم جميل شكرا ليكي. رجب حبيب، محمد مصطفى ناجي الكلمة الحلوة تنقذ المشاعر وتداوي كل جراح. أحمد منير بيقول الكلمة بشكل عام في تعريفها هي أصغر وحدة تقام عليها اللغة، وهي بداية لجملة ثم حديث. السعادة والفرح والسرور مشاعر بتولد وتتولد من كلمات، والعكس أيضا صحيح. صباحكم جميل بشكرك شكرا جزيلا. كمان نور بتقول نفسي أعيش العمر كله في مصر، مصر بترحب بكم دايما، أسأل الله أن يرزقكم المحبة، أشكركم شكرا جزيلا. كمان محمد فهمي بيقول الكلمة الطيبة ما بتخرجش غير من شخص قلبه نظيف، والحمد لله على السلامة، أشكرك شكرا جزيلا. تعالوا نروح برضو لمجموعة تانية من الرسائل جت برضو على صفحتنا. منى عمر بتقول صباح الخير، الكلمة الحلوة ممكن تعمل حاجات كتير بس هي فين؟ أكيد لو دورتي حواليك هتلاقي حد بيقصد يقولك كلمة حلوة. تحياتي وتقديري لكم. الكلمة الطيبة صدقة ولها فعل السحر على نفسية الإنسان الموجوع الحزين، فهي دواء وإنقاذ وراحة للنفس وجبر للخاطر. ربنا يجعلنا وإياكم من جابري الخواطر ومساكم محبة من الله. شكرا ليكي أنهار طحون، ياريت أكون قلت اسمك صح. زهرة البنفسج بتقول صباح الفل والجمال على أحلى إذاعة ومذيعين وفريق عمل النهاردة وسام وتقى، دايما موضوعاتكم جميلة وبتسعدنا، بيسعدنا التواصل والكلام فيها، والكلمة الحلوة بتسعد القلب وتساعدنا نكمل اليوم مقبلين على الحياة وتشفي القلوب المتعبة، بعكس الكلمة الهدامة توفرها لنفسك أفضل رحمة بالعباد. والكلمة الطيبة كشجرة طيبة. دمتم بخير وتسعدونا دايما بأجمل الكلمات وأجمل الموضوعات. بشكرك شكرا جزيلا، وطبعا بشكر كل اللي بعتولنا رسائل على 107.4 FM. فترتنا لسه مكملة معاكو ساعة على هوا الإذاعة مع وسام محمد وتقى نور الدين. كلمة بحبك مني أنا من قلبنا مني أنا من قلبنا بقولها بجد يا بلدي يا بلدي يا بلدي مني حسي ويا رب كل اتنين عالحب حبايب قربهم وما تبعدهمش، كل جيران واصحاب وراي جمعهم ما تفرقهمش، كل اتنين عالحب حبايب قربهم وما تبعدهمش، كل جيران واصحاب وراي جمعهم ما تفرقهمش. واللي شايل هم غيره سعد قدروا، واللي سهران ليالي وليله قصروا، واللي شايل هم غيره سعد قدروا، واللي غريب عن داره اللي اختار مشوار سر الحدوته في كلمه، كلمه تهدي، كلمه تودي، كلمه تعدي، سعاده في كلمه وحب في كلمه وسحر الكلمه اكيد بيفرق. لسه بنكمل معاكم فترتنا وساعه على هوا الاذاعه. الكلمه في حد ذاتها ما كانت مناسبه بتبقى زي السهم القاتل. دي برنسس مريم نورتينا، شكرا لرسالتك. محمد فهمي بيقول الكلمة الطيبة ما بتخرجش غير من شخص طيب قلب نظيف، شكرا لحضرتك. محمد حسن بيقول أجمل صباح، صباحك الوردي. الكلمة الحلوة هي بلسم تطيب بالنفس وتحيي القلب، وخاصة إذا كانت من قلب صادق، شكرا لحضرتك. جمالنا الحقيقي هي الكلمة الحلوة، هو ألا نجرح مشاعر أحد بكلمة من أجل إرضاء أنفسنا حتى وإن كنا على حق. تحياتي لكم وللمايسترو وسام محمد، بشكرك شكرا جزيلا يا برنسس مريم. شكرا كمان لسارة محمد، شكرا ليكي على رسالتك الحلوة. الحاج ممدوح الأعرق بيقول صباح الفل، والياسمين علي خليل بيقول منورين الدنيا. تحياتي أستاذة تقى ووسام، وأجمل تحية لصبري وهنا وسمر، ده حكيم صبري. شكرا ليك على رسالتك وكمان إهداءاتك الحلوة. كمان أجمل صدفة، شكرا ليك. ده حسن المغربي كمان بيقول الكلمة الحلوة صدقة تؤجر عليها. صباح الجمال برنسس مريم، شكرا ليكي. محمد فهمي بيقول الكلمة الطيبة ما بتخرجش غير من شخص طيب، قلنا يمكن رسالتك قبل كده. محمد زين بيقول الكلمة فرقان بين نبي وبغي، والكلمة تنكشف بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة. شكرا لحضرتك، يمكن أنا قلت الكلمات ديت قبل شوية. أجمل تحية أيمن، شكرا ليك. وكمان محمد شتا، محمد ناجي بيقول أجمل فريق عمل، الحب بينهم بيوصل لينا، أجمل ساعة نقضيها معاهم، تحياتي لأجمل فريق عمل، شكرا ليك. محمد فهمي بيقول الكلمة طيبة، شكرا، انت بتبعت رسالتك أكتر من مرة. أحمد عيد وكمان رمضان كريم ابعت لنا اسمك الحقيقي، منورين وفريق عمل النهاردة. طيب كمان رسالة من أشرف يحيى بيقول صباح الخير على فريق عمل الراقي، قوة الكلمة، الحرف والكلمات محركات تشابكت كما التروس فتمخضت بالحركات، ارتبطت بالألف بهمزتها ومسار الضاد في ثبات، وحرف جر عنيد يجر بسرعة النفاثات، وواو قد تلوثت أو تلووت فتمروحت بأجنحة الطيارات، فطاقة للحرف نظيفة بلا عوادم وبلا ملوثات، وتلك كلمة خبيثة لا يكف صليلها لندرة الشحومات، همزة على السطر بضآلتها تكوينها الملايين من الذرات، والكلمة لبنة في تراصها إما قصور وإما مغارات، الشعراء يمتنعون فالكلمة الحلوة سيدة لكل المقامات. أشرف سلامة، شكرا لك على الكلمات الحلوة. إبراهيم نور الدين بيقول مساء السعادة على حضراتكم، والكلمة الحلوة لما تأتي من الناس نحبهم نكون أجمل وأسعد حالا، شكرا لحضرتك. كمان رسالة تانية من عماد عكاشة بيقول السلام عليكم فريق عمل النهاردة، الكلمة الحلوة عبارة عن إحساس يعطيك الحنان والطموح، الكلمة الحلوة تشجيع ومحبة من الله. الحمد لله على السلامة، شكرا ليك. وشكرا لقراءة رسالتي، وبحب إذاعة البرنامج العام، أحلى إذاعة وأحسن تردد، أشكر شكرا جزيلا. شكرا كمان لرجب حبيب على رسالتك. ومجدي حنفي بيقول صباح الخير، الحمد لله على السلامة، أكيد الكلمة الحلوة ليها تأثير زي السحر كده، بتحيي القلوب وبتضيع الهموم. جمعة محمد بيقول صباح الخير على أسرة البرنامج العام وساعة على هوا الإذاعة. محمد علي العربي بيقول أسعد الله أوقاتكم، صباحكم بكل الخير والسعادة وسام وطقة. أنا محمد العربي من طهطة سوهاج صديق الإذاعة، الكلمة الحلوة هي بين الناس إحساس بحب أحسها بين جميع، وتحياتي لأسرة الفترة ولكم جميعا، شكرا ليك. تعالوا نطلع لفاصل ونرجع تاني. بكلمة منك تنسيني العداوة، تخليني أحس بقيمة الأيام، تطمني لسنين قدام. اللي مش شايفها تريحني من الهم اللي انا شايلها، تعيشني اللي مش شايفها. الكلمة الحلوة بتفرق، الكلمات السيئة كمان بتفرق. الكلام السيء بيؤذي ولو ألبسته وشاح المزاح، والكلمة الطيبة تسلي وتسر ولو كانت مجاملة. حاول أن تجعل لسانك حارسا من نفسك ويتخير الألفاظ، لأن الكلمة لها وقع السهم في القلب إذا كانت سيئة. الكلمة الطيبة تنطق أو تنطق بها وتكون في ميزان حسناتك، وسببا في إسعاد قلبك وقلوب الآخرين ودخولك لجنان النعيم. فاحرص على اختيار الكلمة الرقيقة والعبارات الحانية والجمل اللطيفة. الكلمة الطيبة ليست مجرد كلام، بل تعبير عن قلب جميل لا يحمل إلا الطيبة. فلا تقل إلا ما تظن أن الناس ستفرح به، عندما ستأسر قلوبهم، عندها ستأسر قلوبهم. كتير بيتقال عن الكلمة الحلوة وتأثيرها في حياتنا والطاقة الإيجابية اللي بتحملها الكلمات. والكلمة السيئة كمان بتفرق، مش بس الكلمة الحلوة. لسه بنكمل معاكم فترتنا وساعة على هواء الإذاعة، وكتير بيتقال عن الكلام الجميل، بيتقال أنا جنبك مش هسيبك مهما حصل. تقريبا دي الجملة الوحيدة اللي أي شخص بيتمناها وإنه بيسمعها، لكن يحب دايما إنها تكلل بالأفعال مش بس بالكلام. فما تستغلوش قلوب الناس لأن قلوبهم بتكون نظيفة وصفية. ولا تكذب ولا تخون ولا تغش ولا تخدع الناس حتى بالكلمات اللي تبدو إنها حلوة ومنمقة. دي كلمات كتير بتتقال عن موضوعنا اللي اخترناه النهاردة عن الكلمة الحلوة. بنكمل معاكم ولسه مع رسائل حضراتكم. بيقولوا دايما دي فترة مش سهلة على الكل، فترة تقيلة، بس لو في كلمة حلوة هنقدر مع بعض إننا نعدي. تقدر تقول كلمة حلوة لأي حد، ولو قدرت ما تتأخرش وقولها. الكلمة الحلوة بتفرق وبتهون كتير من متاعب ومصاعب الحياة. الكلمة الطيبة اللي بتتقال ليك في عز خنقتك، حتى لو مش هتغير من واقع تعبك وقرفك وزعلك، بس بتهون. كلمة أنا جنبك اللي حتى لو اتقالت بينك وبين شخص، يعني بتتكلم معاه على الموبايل أو بتتكلم معاه وجها لوجه، من صديقك من زميلك، الشخص ده بيكون بينك وبينه مسافة كبيرة جدا، بس بيحاول يقولك أنا جنبك بالإحساس وبالقرب وبالعقل، بيحسسك إنك مش بتحارب لوحدك في الكون، وبيجبر خطرك مش بفلوس ومش بمواقف، لكن بكلمة حلوة اختار إنه يقولها لك، واختار يقول أنا فعلا جنبك، ما تخافش ما تقلقش أنا بطمنك. أشكر كل اللي بعتولنا رسائل على 107.4 FM، وبتمنى الوقت كان يبقى أطول علشان نقدر نقول كل رسائل حضراتكم. جمعة محمد بيقول الكلمة الحلوة صدقة، يا رب السلام يعم على الدنيا كلها، وسلامي لحضراتكم فريق عمل متألق. عادل عنبر بيقول تحياتي لفريق عمل النهاردة والحمد لله على السلامة. الكلمة نور وبعض الكلمات قبور، فالكلمة الحلوة جميلة لها مفعول السحر، نقول بقى لها سحر المفعول إذا قيلت في وقتها وبإخلاص، عكس الكلمة الخبيثة والعياذ بالله. وبيقول ببعث لكم من اسكندرية، شكرا ليك وشكرا لكل أهل اسكندرية. مدحت أو مديحة بتقول صباح الفل والياسمين، الكلمة الطيبة صدقة لها مفعول السحر، عكس الكلمة السيئة تجرح المشاعر وتكسر القلب لا قدر الله. شكرا. بيقول عجبته قوي أغنية جورج وسوف، شكرا ليك يا رجب. فتحي حمد الله بيقول صباح الخير على أجمل إذاعة وأعز مستمعين، وهو باقي لينا إيه غير الكلمة الحلوة؟ بس على الله ما يعملوش عليها فايدة ولا جمرك، لأن دي الحاجة الوحيدة اللي في حياتنا حلوة. جمعة بيقول شكرا لأغنية شيرين عجبته قوي، بشكرك شكرا جزيلا. مصطفى شريف بيقول صباح الخير وصباحكم جميل، الكلمة الطيبة صدقة بل جبر للخواطر. سامح محمد بيقول صباح الخير دي يعني بهديها ليكم. شكرا لحضرتك. زهرة بتقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة كما قال الإمام الحسين رضي الله عنه الكلمة نور، الكلمة فرقان بين نبي وبغي، الكلمة نور وكتاب مسجور. وأنا أحب أقول الكلمة سحر، أما تهوي بك إلى الهاوية أو ترفعك بأجنحة ترفرف بك في جنان عالية. الحمد لله على سلامة حضرتك، شكرا لك يا زهرة. عواطف بتقول تحياتي لكل مذيع البرنامج العام، الكلمة الحلوة صدقة، وعن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. محمد حسن بيقول الكلمة أحيانا قد تكون أقوى من الرصاص، بها تقوم عداوات وبها تحيا النفوس. عندك حق، ويمكن رسائل حضراتكم كلها ثقافة ووعي وإدراك، وبحب جدا إن إحنا لما نطرح موضوع على حضراتكم مشاركتكم بتفرق معانا، وكلماتكم الجميلة بتكون عندنا يعني أهم من أي شيء إننا نعرف رأيكم. مدحت عبد الخالق بيقول صباح الخير على أجمل إذاعة، بيقول كمان الكلمة الطيبة تجبر الخاطر. صباح الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة وقت الوجع بتطبطب علينا. ده محمد فهمي. صياد الذئاب يا ريت تكتب لنا اسمك الحقيقي، بيقول ربنا يبارك لنا فيكم ويسعدكم زي ما بتسعدونا. الحج ممدوح الأعرج بيقول تحية وتقدير لكل العاملين في البرنامج العام، الكلمة الطيبة فرض واجب. ده كان رأي سارة محمد. محمد عبد الجواد بيقول صباح الخير والورد عليكم، بسمعكم من الأردن. بشكر حضرتك وبشكر كل اللي بيسمعونا من داخل مصر ومن خارج مصر. أيمن نجاح بيقول صباح الخير. كمان كل الذين قالوا شيئا طيبا وغادروا بقوا. ده برضو رأي سارة، أكيد بقوا بأفعالهم وكلمتهم الطيبة. الحاج ممدوح الأعرج بشكرك، وكمان مدحت وسارة وأبو آية، حسن المغربي، حكيم صبري، وعلي خليل. كل رسائل حضراتكم بنحاول بقدر الإمكان إننا نقولها ونعرف رأيكم في كل موضوعاتنا اللي بنطرحها عليكم. بحاول أعمل إعادة تحميل للصفحة علشان أشوف لو في رسائل تانية. جت فعلا رسائل تانية. محمد عاطف بيقول صباح الخير على أجمل الإذاعة وأسرة البرنامج العام في ساعة على هوا الإذاعة وتؤى ووسام. أولا الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة تساوي الكثير على الرغم من أنها لا تكلف إلا القليل. الكلمة الطيبة هي التي عند سمعها أو سمعنا إياها تسر القلوب وتؤلفها وتحدث أثرا طيبا لا مثيل له في النفوس. محمد عاطف القنيشي من أولاد صقر محافظة الشرقية، شكرا لحضرتك. رسائل تانية برضو لسه بتيجي على صفحتنا 107.4 FM. أو هنا في وفاء لأبد العمر، يا ريت تكتبي اسمك الحقيقي. منورين الإذاعة، الكلمات تبعت السعادة والأمل، وأنتم من يبعث فينا هذه الصفات الجميلة بكلمتكم الطيبة. سر السعادة في بيتك تعالى وسط ناسك تعالى، وافرح هنا املا قلبك أمان هدم للمكان سعادة وهنا. السعادة في بيتك هتلاقيها لما تقدر تسيب تأثير كبير، فرحة متبسمة ومتقسمة على قلوب كتير، على ساعة على هوا الإذاعة. وفترتنا مرت جدا معاكم بسرعة شديدة، ويمكن ده من حلاوة رسائلكم وكلماتكم الحلوة وكلماتكم الجميلة اللي دايما بتسعدنا وبتفرحنا. كل ما تروح مكان في كنا معاكم وسام محمد على هندسة الهواء واختياره للأغنيات الجميلة. بشكره شكرا جزيلا. وبشكر حضراتكم على رسائلكم ومشاركاتكم معنا في موضوعاتنا المختلفة وساعة على هوا الإذاعة. والأسبوع الجاي هكون معاكم تقى نور الدين. إن شاء الله يا رب نتقابل على خير وسعادة وفرحة. وما تنسوش معنا كل يوم أربعة قبل دلوقتي بساعة، وساعة على هوا الإذاعة.